قال رواه أبو داود. أضف إلى ذلك فائدة مهمة لبابنا السابق، إذا كان المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه لله، فكيف بمن يأتيه فيذبح فيه لغير الله؟ فأيضا من هذا الوجه له دلالة على الترجمة السابقة. هذه الترجمة في من يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله أن هذا باطل، فكيف بمن يذبح لغير الله؟ كيف بمن يذبح لغير الله؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.